بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسألة الواجبة في مسألة أظن. طيب كيف الحل؟ لا إله إلا الله. من يشرح لنا حلها؟ عبد الرحمن. أي العروض أنت حضرت معنا درس أمس؟ حضرت. أي عندك خالد اسمه المصلاة للزوج وبنت بنت بنت وبنت أخ لأب وعم لأم وخال. نعم. هؤلاء ذو الأرحام. التنزيل زوج وبنت وأخ لأب وأب وأم. نعم. السنة مثلا ممكن مثلا من اثنين للمخرج. المخرج الزوج أي فرض الزوجية. نعم. مثلا من اثنين الزوج له واحد والباقي واحد لذوي الأرحام. نعم. أي انتهينا من المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية مسألة أخرى لذوي الأرحام. أي نعم. مخرجها من ستة. أصلها من ستة. من ستة. نعم. لا تكون إلا من ستة. البنت لها نصف ثلاثة والأم نصف. لماذا لا تكون إلا من ستة؟ أي لأنه ما هي من ستة وتعود إلى سبعة أحيانا. طيب لأنه أصل الاثنى عشر أصل 24 لابد يكون فيها إيش؟ يا ربع يا ثمن ولا لا؟ أصل 24 لابد يكون في مسألة ثمن، وأصل الاثنى عشر لابد أن يكون في ربع، ومسألة ذوي الأرحام إيه لأن الزوج خارج. طيب والزوجة كذلك. نعم. فبنت لها نصف ثلاثة والأم سدس واحد والباقي للأب فرضا وتقسيطا. نعم. نزلت أعطينا أول شيء ذوي الأرحام ومن ينزل. بنت بنت بنت التنزيل بنت. إيه التنزيل منزلة البنت. وبنت أخ لأب تنزل منزلة الأخ لأب. الأخ لأب. أيوة. وعم لأم ينزل منزلة الأب. عم لأم ينزل منزلة الأب. نعم. والخال ينزل منزلة الأم. والخال ينزل منزلة الأم. طيب من ورث الثاني؟ نعم. أيوة. كيف قسمت؟ بعد أن نظرت بين الباقي من مسألة الزوجية. لا أول شيء كيف وزعت وزعنا مثلا من ستة. من ستة. نعم. البنت لها نصف ثلاثة. أيوة. والأم السدس واحد. جيد. والباقي فرضا وتحصيلا للأب. للأب. إيه. والأخ لأب. وهذا محجوب بالأب. محجوب بالأب. نعم. لأنه ينزل منزلته فرضا وتعصيبا وحجبا. هذه القاعدة. من أدلى بوارث ينزل منزلته فرضا وتعصيبا وحجبا. هذا الضابط. نعم. ثم ننظر بين الواحد المتبقي من مسألة الزوجية مع مخرج مثلا ذوي الأرحام ستة في تباين. هي واحد وستة في تباين. فنضع الواحد على ستة وستة على الاثنين. نعم. ثم نستخرج الجامعة من المسألة الأولى بضرب ستة في اثنين 12. نعم. ثم نضرب الستة في حق الزوج سهم الزوج واحد فالناتج ستة، وننزل المسألة كما هي مسألة ذوي الأرحام. إيه. يقتسمون السهام كما هي. نعم. لأنه السهم واحد. نعم. المبلغ 30 درهم. 30 درهما. نعم. يوزع على كم؟ يقسم على قسمت 30 على 12. إيه الناتج؟ الناتج للسهم 2.5. الناتج 2.5. نعم. ثم تضرب كل سهم 2.5. هذا يكون يعني كقيراط المسألة أو كجزء المسألة. نعم. أو كجزء سهم. فستة 2.5 ب15 للزوج. وثلاثة 2.5 ب7.5 على بنت البنت بنت. وكذلك خمسة للعم لأب و2.5 للخال. المجموع 3. ثلاثة. نعم. طيب ثم صنعته جامعة. فماذا فعلت بالقراريط؟ بالقراريط صنعنا جامعة. ايه يعني جامعة جدول نعم. جدول او حقل ال 12 يعني اقل من 24 فضربت في 2 حتى نعم. 24 نعم. هنا تبحث عن عدد تضربه في الجامعة فيقبل القسمة على 24. الجامعة كان عندك الجامعة عندك 12 تضربها في 2 تعطيك 24. يلا انقل السهام كلها مضروبة في 2 صارت 12 و6 و4 و2 هذا السهام. ثم صنعنا حقلا بجوار الجامعة مخرج التراب 24. نعم جيد. فنقلنا السهام 8 لأن يعني متماثلة. نعم الجامعة ومخرج القراط متماثلة. هكذا الحل عندك فنوصل رحمن وصلت النتيجة الثلاثين درهم ايش فيها؟ ليه؟ هنا شوف انت عندك الان اموال ما هي قراريط. اي مبلغ ياتيك شوف اي مبلغ ياتيك لا سيما الان مع وجود الآلة الحاسبة. لو كنا اول قبل وجود الآلة الحاسبة تصل علينا فرائض الا اذا اتقنا علم الحساب. لذلك لو تلاحظ في علماء الفرائض عبر التاريخ كلهم يعتبرون أئمة في علم الحساب ولا يبرع الإنسان منهم في الفرائض إلا إذا برع أولا في علم الحساب. وإحنا الله رحمنا وعلم ضعفنا ورحمنا بهذه الآلات أنا الحاسبة. فإذا كان أمره كذلك فمهما يأتيك من المبالغ شوف المبالغ المقسومة كالريالات مثلا والعملات الموجودة فإنك مباشرة تستعمل الطريقة الواضحة اللي كنا اخترناها بأن تقسم هذا المبلغ على الجامعة أو على المصح فيخرج عندك كجزء السهم أو قيراط المسألة تضرب به نصيب كل وارث فيأتيك نصيبه من التركة. واضح؟ فأحيانا إذا أنت إذا قسمت التركة إذا قسمت المبلغ اللي عندك على أصل المسألة أو على مصحها أو على الجامعة ما عليك إن جاءك عدد صحيح يعني ظهر عدد صحيح ظهر عدد صحيح وكسر أو ظهر كسر ما عليك لأنه ما عليك إلا الآن تضع هذا الناتج فوق الجامعة أو فوق المصح ثم تضرب فيه السهام والناتج هو نصيب كل وارث من التركة. واضح يا مرحبا. إذا الآن في الأموال المقسومة هي مشكلة لكن في القراريط طيب حتى في القراريط لو اتبعت الطريقة هذه برضو تمشي. طيب لو قسمت الـ 24 على 12 إيه نعم إيه صح. حتى في القراريط لو اتبعت هذه الطريقة تمشي معك الأمور بس تأتيك أعداد مجملة فطريقة التضليع أفضل بأن تقسم أن تعكس الآن تقسم الجامعة على 24 شفت هذا أفضل أدق هذا أدق. ولو قسمت الـ 24 على الجامعة والناتج ضربته في سهم كل وارث يأتيك نصيبه قراريط جيد. وبعض لذلك بعض المؤلفين يعني يسلك هذا المسلك السهل بعدما أبين لك قسمة التركة بالأموال فإذا جعلنا القراريط قال اتبع نفس النظام واجعل بدل المال 24 مخرج القراط جيد. الله أعلم. هنا بقيت نقطة كنا ما كيف هذه نعم هكذا هكذا انت لو قسمت 24 على الجامعة يأتيك قيراط المسألة 2 فتضرب فيها سهام كل وارد. أسهل في الأعداد الصغيرة أسهل. إذا كانت الـ 24 تقبل القسمة على الجامعة وعلى المصح ما في مشكلة، أما أحيانا لا تكون الجامعة ضخمة وكيف تقسم 24 عليها في عدد صغير، فهنا تعكس. واضح على ما شرحنا في الطرق يعني. كنا قد ذكرنا يعني كنا قلنا إننا نتابع في بعض الملاحق ولا لا، لكني رأيت مسألة يسمى بعمل الوصايا. عمل الوصايا إن أردنا التبحر فيه فهو شائك صعب جيد، يصل حتى على المتخصصين، وإن أخذنا منه شيئا يسيرا فهذا الشيء يسير مفهوم، من أتقن ما تقدم من المسائل فما تشكل عليه عمل الوصايا السهلة يعني. وكذلك التخارج، التخارج والتصالح يعني يكون أحد الورثة يخرج بجزء من المال يتصالح عليه مع الورثة أو مع أحد الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشرح إن شاء الله في هذه الجلسة مسألة متبقية من إرث ذوي الأرحام بالنسبة للحساب. تقدم أن حساب إرث ذوي الأرحام على حالتين رئيسيتين، أن يكون هؤلاء يعني ذوي الأرحام ليس معهم زوج ولا زوجة، والحالة الثانية أن يكون معهم أحد من الزوجين. في الحالة الأولى فإما أن يكون هذا الشخص الذي من ذوي الأرحام أن يكون فردا واحدا فيأخذ المال كله فرضا وردا، وإما أن يكون هذا الوارث من ذوي الأرحام شخصين فأكثر من صنف واحد فيأخذون المال يقسمونه بينهم، وإما أن يكونوا أشخاصا متعددين من أصناف متعددة كثلاث بنات بنت مثلا وثلاث بنات أخ شقيق مثلا، فهي هذه الحالة تجري لهن مسألة وتقسم المال بينهم بين هذه الأصناف بحسب من يدلون به، تعمل جدولا بذوي الأرحام ثم جدولا بمسألة التنزيل ثم تقسم المال. أما في الحالة الثانية إذا كان هناك صاحب، إذا كانت المسألة مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة، ففي هذه الحالة تعمل مسألة للزوجية من مخرج فرض زوجية، وتعطي الزوج حقه كاملا النصف، أو تعطي الزوجة حقها كاملا الربع والباقي لذوي الأرحام، ثم تصنع مسألة على جهة اليسار لذوي الأرحام وتقسم المال المتبقي بينهم، تصنع لهم مسألة تنزيل ثم تقسم المال وتعرف سهم كل وارث منهم، ثم تقارن ثم تصنع جامعة بين المسألتين كما تقدم في المناسخات، وذلك بالنظر بين أسهم ذوي الأرحام في مسألة الزوجية وبين مسألتهم بالتماثل والتباين إلى أن تصل للجامعة، ومن أتقن المناسخات سهل عليه هذا الحل. وكذلك الحالة الثانية بالنسبة لهذه الحالة الرئيسة إذا كان معهم أحد الزوجين، الحالة الثانية كذلك تصنع مسألة من مخرج فرض الزوجية ثم مسألة أخرى لذوي الأرحام ثم تقسم بينهم تأصل المسألة تصححها إن احتاجت إلى تصحيح وتعرف سهم كل وارث منهم ثم تقارن بين سهامهم في المسألة الأولى وبين مسألتهم إلى آخر العمل المتقدم في باب أيضا المناسخات وغيرها. هذا إذا كان في أصناف متعددين، إذا كان هناك أصناف متعددون. الحالة الثالثة وتعتبر السادسة الحالة التي قبل، إذا كانوا أشخاصا متعددين من صنف واحد، الحالة التي قبل الخامسة هذا. السادسة إذا كانوا أشخاصا متعددين من أصناف متعددة، وهذه اللي وقفنا عليها في الدرس الصباح اليوم، أن يكون أحد الزوجين زوج أو زوجة ومعهم مجموعة من الأشخاص من أصناف متعددة، فتتبع في هذه الحالة الخطوات التالية. الخطوة الأولى تعمل مسألة من مخرج فرض الزوجية، هي مسألة الزوجية، وتعطي الزوج أو الزوجة فرضه أو فرضها كاملا، والباقي تضعه بإزاء ذوي الأرحام، ثم تصنع مسألة أخرى إلى جهة اليسار لذوي الأرحام بالتنزيل، وتعرف ما لكل فريق سهمه. إن احتاجت هذه المسألة إلى تصحيح فصحح، الخطوة الثانية تعمل جامعة بين المسألتين، بين مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام، وذلك بالنظر، يعني الجامعة كيف تخرج، وذلك بالنظر بين سهام ذوي الأرحام في المسألة الأولى وبين مسألتهم، فإذا كانت متماثلة صحت الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى لأنها منقسمة، إذا كانت متباينة أو متوافقة، والتوافق يكون في حالة تصحيح المسألة الثانية، ففي حالة التباين تأخذ عدد السهام وتضعه فوق مسألة ذوي الأرحام، وهذا يكون كجزء سهم لها، وتأخذ مسألة ذوي الأرحام العدد كاملا وتضعه فوق مسألة الزوجية، يكون كجزء سهم لها، يكون كجزء سهم لها، ثم تضرب مسألة الزوجية في جزء سهمها، الناتج هو الجامعة، تكون في حقل ثالث الجامعة، ثم من له شيء في الأولى يأخذ مضروبه في جزء سهمها، ومن له شيء في الثانية أيضا كذلك، وبذلك توصلت أنت الآن إلى إيش؟ إلى الجامعة. بعد الجامعة تلتفت إلى الأصناف الموجودة في ذوي الأرحام، كما لو كان عندك مثلا عمات خالات أخوال، وتجري لكل صنف مسألة خاصة، فتقول مثلا مسألة العمات، ثم تقول مسألة الخالات، وهكذا، هذا كله يكون في حقول على جهة اليسار. مسألة العمات، كيف مسألة العمات؟ يعني تجعل هؤلاء العمات كما لو أن من أدلين به مات عنهن، والعمات تدلين بمن؟ بالأب. فتجعل الآن في هذه المسألة كما لو أن هذا الأب مات عنهن، فالعمات الآن في هذه المسألة يتحولن إلى إيش؟ إلى أخوات، يتحولن إلى أخوات. طيب، في مسألة الأخوال هؤلاء الأخوال يتحولون إلى إخوة، لأنه الآن تجعل الأم كما لو أنها ماتت عنهم، يتحولون لإخوة، وتقسم سهم الأم عليهم، تقسم سهم الأم عليهم كما أنك تقسم سهم الأب على العمات، كما أنك تقسم سهم الأب على العمات باعتبار أنهن أخوات. وهذه القسمة تكون فرضا وتعصيبا وحجبا. فنأتي مثلا إلى العمات، مثلا يتحولن إلى إيش؟ إلى أخوات. فالعمة الشقيقة تكون أختا شقيقة، والعمة لأم تكون أختا لأم، والعمة لأب تكون أختا لأب. فتعطي الشقيقة كم؟ النصف ثلاث، وتعطي الأخت لأب السدس واحد، والأخت لأم السدس واحد. الأخوال، الخال الشقيق يتحول إلى أخ شقيق، الخال لأب يتحول إلى أخ لأب، والخال لأم يتحول إلى أخ لأم، وهكذا. ثم تقسم المال بينهم. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، يعني الخال لأب لا يرث مع الأخ الشقيق، وأما الخال لأم فإنه يرث. لماذا؟ لأن الخال، لأن الأخ لأم كما تعلمون لا يحجب إلا بمن؟ إلا بفرع وارث مطلقا أو بأصل ذكر وارث. وهنا في مسألته هذه لا يوجد معه لا فرع وارث ولا أصل ذكر، إذن هنا ما يحجب، هنا ما يحجب، لأن النظر هنا باعتبار مسألته الخاصة وهي مسألة الأم. لا دحين تكحب المسألة، بس الآن نريد أن نعطي الضوابط والقواعد العامة. عرفنا الآن بعدما ننتهي من مسألة العمات، مسألة الخالات إلى أخيه، نريد جامعة نهائية. الخطوة رقم كم هذه؟ الرابعة. نريد جامعة نهائية. كيف تكون هذه الجامعة في الخطوة الرابعة؟ الآن تنظر في المسائل بعد مسألة، بعد مسألة بعد الجامعة، ده مسألة الزوجين انتهينا منها، وذوي الأرحام انتهينا منها، لأن صنعنا منها مسألتين جامعة. الآن ننظر في المسائل التي أفردناها بعد الجامعة، مسألة العمات، مسألة الخالات إلى آخره، ننظر بين السهام والمسألة. واضح هذا؟ فنأتي إلى مسألة العمات، فننظر إلى سهام العمات في الجامعة وإلى مسألتهم بالتوافق إلى آخره، ونثبت المحفوظ. فإن كان بينهم توافق أثبتنا وفق المسألة، إذا كان تباين أثبتنا مسألة كاملة. واضح؟ إلى آخره. ثم ننظر في المحفوظات بالنسب الأربع، وناتج النظر جزء السهم للجامعة، جزء السهم للجامعة. الخطوة الخامسة، من كان له شيء في الجامعة، ثم الجامعة النهائية، الجامعة النهائية نضرب جزء السهم في الجامعة هذه، تعطينا الجامعة النهائية، الجامعة لكل المسائل. ماشي معا؟ أمشي أنا ذهنيا. من كان له شيء في الجامعة الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها. أما أصحاب المسائل الثانية كالعمات والخالات فنضرب سهامهم في الجامعة نضربه بإيش؟ في جزء السهم الناتج نقسمه على المسألة يعطينا جزء السهم، وهكذا نستخرج جزء السهم لكل مسألة. ثم من كان له شيء فيها يأخذ مضروبا في جزء سهمها، وهكذا نحل المسألة. هذا العمل تقدم معنا فين؟ في المناسخات. من أتقن المناسخات سهل عليه الأمر. الآن بعد هذا الشرح نريد أن نطبق بالمثال بالمسألة التي معنا. طيب المسألة التي معنا إيش فيها؟ زوجة وثلاثة أخوال وثلاث عمات وثلاث بنات بنت، والأخوال شقيق والأب والأم، والعمات كذلك شقيقة عم شقيقة وعم لأب وعم لأم. الخطوة الأولى نصنع مسألة من مخرج فرض الزوجية. من كم تكون هذه المسألة؟ من أربعة. فنضع أمام الزوجة واحد وثلاثة أمام ذوي الأرحام فلا نصيبهم. ثم نصنع على جهة اليسار مسألة جديدة لذوي الأرحام. من عندنا الآن؟ عمات وخالات وبنات ابن وبنات بنت. عند التنزيل العمات بمنزلة الأب، والأخوال بمنزلة الأم، بنات البنت بمنزلة البنت. إذن المسألة تكون من كم؟ من ستة. البنت لها ثلاثة والأم واحد والأب اثنان، طبعا الأب واحد فرضا والثاني تعصيبا. الآن انتهينا من مسألة ذوي الأرحام. الخطوة التي بعد هذا نصنع جامعة بين المسألتين. شو بين قوسين هذه اللي هي الحلقة المفقودة معنا الصراحة. نصنع جامعة بين المسألتين. طب الجامعة كيف نخرجها؟ بالنظر بين سهام ذوي الأرحام في مسألة الزوجية وبين مسألتين. المسألة هذه صحيح؟ ها؟ ليش في انكسار؟ فين الانكسار؟ لا، هو يأتي لهم مسألة، تأتي لهم مسألة لأنهم يختلفون. هم يختلفون لأن الأخوال ذولا يأتيك أن بعضهم محجوب كالخال لأب. لكن انظر أنت إلى الفريق الذي يستوي إرثه. الفريق الذي لا يستوي إرثه ما يحتاج تصحيح، لأنه ستكون له مسألة مستقلة. انظر فيش الفريق الذي يستوي إرثه، هل في انكسار ولا في انكسار؟ ظهر الضابط. الفريق الذي يستوي إرثه عندك منهم بنات الابن، بنات البنت، بنات البنت. هل في انكسار؟ لا، سهامهن ثلاثة ورؤوسهن إذا مثلا ما تحتاج إلى تصحيح. واضح؟ طيب الآن لو نظرنا بين سهام ذوي الأرحام وبين المسألة، السهام كم؟ ثلاثة والمسألة ستة، بينهم إيش؟ توافق. الثلاثة على ثلاثة فيها الواحد، إذا تضع الواحد فوق الستة، وستة على ثلاثة فيها اثنين، إذا تضع الاثنين فوق الأربعة. الجامعة بين المسألتين نضرب الأربعة في اثنين، إذا تكون كم الجامعة؟ ثمانية. هذه الجامعة. طيب الجامعة ثمانية. الآن من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها. واضح؟ الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ اثنين. نأتي إلى العمات ها اثنين ذوي الأرحام تنزل سهامهم كما هي ولا لا؟ لأن جزء السهم واحد، فإذا كان جزء السهم واحدا فالسهام تنقل كما هي. الآن انتهينا من الجامعة، نبدأ بالمسائل الموجودة في مسألة ذوي الأرحام، وعندنا مسألتها مسألة العمات ومسألة إيش؟ الأخوال. نبدأ بالعمات، نصنع جدولا جديدا ونكتب في أسفله مسألة العمات. هذا الجدول لا نكتب فيه إلا العمات فقط، وأما باقي الورثة نعم نترك فراغ، ليس له ما يكتب له أمامهم أي شيء. طيب الآن نفترض أن هؤلاء العمات مات عنهن من أدلين به، من الذي أدلين به؟ الأب. فنفترض أن الأب مات عنهن فيتحولن من عمات إلى إيش؟ أخوات. فنكتب الآن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ونؤصل مسألتهن من كم تكون؟ من ستة. فنضع أمام الشقيقة كم؟ ثلاثة، وأمام الأخت لأب واحد، وأمام الأخت لأم واحد. انتهينا الآن مسألة العمات. إيه فيها رد، فيها رد، شايف؟ ترجع إلى كم؟ إلى خمسة سهام. المسألة التي بعدها نأخذ مسألة الأخوال. الأخوال عندنا أخ خال شقيق وخال لأب وخال لأم. الأخوال ينزلون منزلة من الأم، فنفترض هنا كما لو أن الأم ماتت عنه فيتحولون إلى إخوة، ونقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. من كم تكون المسألة؟ المسألة فيها فرق، فيها الأخ لأم صاحب فرق له السدس، فالمسألة تكون من ستة. الأخ لأم له واحد، والباقي لمن؟ والباقي للشقيق تعصيبا، والأخ لأب محجوب. إذا المسألة تكون من كم؟ من ستة. الآن نحتاج إلى جامعة نهائية تجمع بين هذه المسائل، تجمع بين الجامعة الأولى وبين مسألة العمات ومسألة الخالات، ويكون كالتالي: نقارن بين سهام العمات ومسألتهم، وبين سهام الأخوال ومسألتهم، والمثبتات نقارن بينها إيش؟ بالنسب الأربع، وحاصل النظر جزء السهم للجامعة. واضح الخطوات هذه؟ طيب نبدأ بمسألة العمات. كم سهامهم؟ اثنان، والمسألة خمسة، إيش بينها؟ تباين. إذا نضرب في هذه الحالة نضع الخمسة كما هي، نثبت الخمسة كما هي. هذا المحفوظ الأول. طيب مسألة الأخوال واحد، والمسألة واحد ستة، يعتبر تباين، نثبت الستة كما هي. طيب ستة في خمسة بينهم تباين، نضع ثلاثين. إذا هذا إيش؟ جزء سهم الجامعة، إيه جزء الثمانية، ثلاثون. الجامعة النهائية نضرب الثمانية في الثلاثين بكم؟ بمئتين وأربعين. هذه الجامعة النهائية 240. صنع الجامعة النهائية، من كان له شيء في الجامعة الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهمها. من بقي في الجامعة الأولى؟ الزوجة، وكذلك أيضا البنات. الزوجة كم لها في الأولى؟ اثنان، اثنان في ثلاثين بستين، حطوا ستين. طيب والبنات كم؟ كل واحدة تأخذ كم؟ أي ابن قسم 30 30 30. طيب لا انتظر، لابد من احنا ايش في خلال العمل اشياء تبين لك انت ماشي صح ولا ما تمشي صح. من فين نعرف؟ ايه نشوف يعني احنا الان انتهينا من الزوجة قبل ما ننتهي على انفسنا ونكمل وكنغلط عندنا، نشوف اللي اعطينا الزوجة كم يساوي؟ الربع ولا لا؟ يعني 400 وكم؟ 200 240. كم ربعها؟ 60. العمل هذه بشرى عاجل الحساب، والله الفربي والله المستعان. طيب الآن نأتي إلى العمات والأخوال، كيف نستخرج جزء السهم لمسألة العمات ومسألة الأخوال؟ أي نضرب سهامهم في الجامعة الأولى في جزء السهم ثم نقسم الناتج على المسألة. العمات كم سهامهم في المسألة الأولى؟ سهامهن ها؟ العمات في الجامعة الأولى 2 فقط، 2. اضرب الاثنين في كم؟ في 30. بكم؟ ب60. تقسمها على 5 الناتج 12، تحط 12 فوق. طيب فوق المسألة فوق 5، أيوة هذا جزء السهم. فكل عمة كم لها الآن؟ نضرب سهمها في جزء السهم، لهن كم؟ العمة الشقيقة لها 3 ب36، 3 ب6 3 ب12 36. لا لا عطي كل فصل كل وارث أعطيه الذي له. أيوة 12 12، كلام سليم. نأتي إلى من مسألة الأخوال، كم سهام الأخوال في الجامعة الأولى؟ 1 1، نضربه في 30 ب30 30. تقسيم المسألة كم مسألتهم؟ 30 على 6 فيها 5، هذا جزء السهم. ثم نعطي كل خال ما له. طبعا عندنا خال أخذ 5 وخال أخذ 1 وخال ما له شيء، واضح؟ الخال الشقيق كم سهامه؟ 5 5 في 5 25. الخال لأم 1 في 5 ب5، والخال لأب ليس له شيء. وبذلك انتهينا من الجامعة ومن سهام الورثة. الآن اجمع السهام كم المجموع؟ 240. هكذا العمل وهكذا في كل نظير، والله المستعان. اتضحت لما تضحت؟ الحمد لله. وبذلك نكون انتهينا إن شاء الله من دروس حساب المواريث وفقه المواريث إن شاء الله، لأن هذا العلم ينقسم إلى قسمين، إلى فقه وحساب، فقه المواريث وحساب المواريث. انتهينا بفضل الله عز وجل من المهم. هل تحبون نتابع ولا نختم؟ والله المستعان. أنا رأيت أننا نختم هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم اللي بعده ما في دروس، لكن نأتي إن شاء الله لنقيم دورة مصغرة في الحساب على السبورة، يعني تطبيقات عملية على السبورة بإذن الله عز وجل. هذه التطبيقات العملية ترسخ فقه المواريث وحساب المواريث أيضا. وأنا أنصح حقيقة من درس المواريث أن لا يتركها، لأنها تنسى كما ينسى القرآن. يعني من درس الفرائض لابد أن يراجعها ولو في السنة مرة، لابد من مراجعة من مذاكرة لأنها تنسى. وكنت سألت مرة أحد العلماء قديما هذا في الفرائض فلم يحسن الجواب، ثم قال لي معتذرا: هذا العلم ما أحياه عند الطلبة. إيش معنى كلامه؟ يعني ما في طلبة جاءوا درسوا علي هذا العلم حتى يحيون عندي هذا العلم. اعتذر لي بهذا، يعني كان منشغلا بتدريس أبواب أخرى ولم يدرس على العلم حتى نسي منه شيئا كثيرا. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الحديث في إسناده نظر، لكن هذا الحديث من حيث المعنى يصدق على الفرع، وهو أنه أول علم ينسى. عرفتم؟ ينسى. نعم، هذا العلم يا أخواني والله كالقرآن الكريم، تعرف القرآن الكريم الإنسان ما يراجعه ينسى، كذلك فقه المواريث وحساب المواريث إذا لم تراجع هذا العلم وتعتني به وتجعل له لو في السنة مرة فقط تراجعه وتحل المسائل، تقوم بالتطبيق العملي أو تذاكر مع أحد الإخوة، فإنك تنسى كأنك ما درسته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل علمنا علما نافعا، وأن يجعل أعمالنا أعمالا صالحة، وأن يجعله لوجهه خالصة سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.